بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ريع الزرع ونماؤه. قال: ثم تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت 700 حبة، ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الأرض متسع لما يلد في الغلة من الحب، وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه. فصار الزرع يريع بهذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة. وكذلك ثمار الأشجار والنخيل، وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في مآربهم خلفا، فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص. ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون. قال الله تعالى: فصل. البر والشعير. قال: ثم تأمل الحكمة في كثرة الحبوب كالبر والشعير ونحوهما، كيف يخرج الحب مدويا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة، فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها. والله عجيب تفكر في محله، يعني السنابل هذا كيف نبتها؟ يعني معلوم أن الطيور أحب ما عندها الحب، والحب هو قوتها الأساسي، فلا ضير أن تهجم على مثل هذا الأشياء لتأكلها. لكن الله عز وجل جعل لها إيش؟ السنابل جعل لها مثل العيدان تبعد عن هذا الطير، وحتى لو أراد الهجم تضربه، فيكون في حماية الله عز وجل لصاحبه حتى يأتي حصاده. قال: كيف يخرج الحب مدويا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة، يعني مثل السهام، لا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها. سبحان الله، نرى هذا لكن ما الآن انتبهنا من هذا السبب. نعم. فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن، فأفسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع، وعجز أرباب الزرع عن رده. فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه، فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان، فإنه أولى به، لأنه هو الذي كدح فيه وشقي به، وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير. قال: فصل. حكمة الأشجار. ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار، كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع، فهي دائما في حمل وولادة، فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها، فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف، فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهيئها للعلوق، حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل، وسرى الماء في أفنائها، وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة، حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم، فإذا ظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها، فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتهم، وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد، فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت إليك أفنانها كأنما تناولك ثمرة درها، فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها تحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك، حتى كأن مناولا يناولك إياهم بيده، ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا. وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها، وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات. الله أكبر. يا الله من فضلك إن الله يرزقك التفكر في أشياء هذه، مثل هذا التفكر تعيش في نعيم. هذا يعني كونه لك يا ابن آدم مصداق قول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. نعم. أفيجبر بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها؟ فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه؟ فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقف على المراد منها. ما هو؟ ولأي شيء خلق؟ ولماذا هيئ؟ وأي أمر طلب منه على هذه النعم؟ كما قال تعالى: واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة، لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه. ولله ذر القائل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال: فصل من أنواع الشجر. قال: ثم تأمل الحكمة في شجرة اليقطين والبطيخ والجزر، كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض، إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة، ولنفضت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها، فاقتضت حكمة مبدعها وخالقها أنبسطه ومده على الأرض ليلقي عليها ثماره فتحملها عنه الأرض، فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره مبثوثة حواليه كأنها حيوان قد اكتنفها جراؤها فهي ترضعهم. ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصبا قائما على ساقه، إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنها. قال: فصل: موافقات الثمار والفواكه. قال: ثم تأمل كيف اختارت الحكمة الإلهية موافقات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضي لها، فتوافيهم كموافاة الماء للظمآن، فتتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب. فلو كان الصيف ونباته إنما يوافى في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها، وكذلك لو وافى ربيعها في الخريف أو خريفها في الربيع لم يقم من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ. ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته فائتا مملولا مخلول الطعم، ولا يظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك، فإن العادة إنما جرت به لأنه وافق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير. قال: فصل: النخلة. ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك، فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة ذكور الحيوان وإناثه، ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. أحدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: إن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها، ما يعني ما يتحات ورقها مثل سنة. ما هي؟ فخاض الصحابة في الشجر اللي يقول كذا واللي يقول. قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، صار يذكرون شجر الصحراء. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، وكرهت أن أتكلم حيث كنت أحدث القوم سنا، يعني صارهم سنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. لما عجزوا عن الجواب جاوب. هذا لما قال إيش أن النخلة من يعني أشد الأشجار شبها بالإنسان خاص خصوصا بالمؤمن. وسبحان الله العظيم، النخلة ما فيها شيء يرمى، ما في شيء يقف، فرخ تشلع وتغرس. الجريد عدة استعمالات، الآن صار استعماله يقول في الوقت الحالي هذا سماد، من أنفع السماد للشجر، غير أنه ينظم منه الخوص والفرش، بعض الأبسطة والسفر، أشياء كثيرة، الزبلان، الزبيل أو الأوعية تحفظ فيها التمور ويحفظ فيها أشياء كثيرة، تكريب شبوب، الليف هذا منها أحبال، يفتل ويصير من حبل وحبله قوي. نعم. ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا أول شبه، الثبات على الأرض مثل ثبات المسلم المؤمن في على دينه. الثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، إذا قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. الثاني دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسره، أما قصيرها فلا يحتاج المتناول أن يرقاها، وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها. نعم، إذا قارنته بين الشجر الثاني لا، هي لها مثل السلم سبحانه. نعم. فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها، وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللئيم. الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة، وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيه الحجاج والتفضيل من الجانبين. وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق، والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل. وحضرت مرة في مجلس بمكة فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسألة، وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده، وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله أننا نشتري بنوات العنب بنواه العنب، فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له. وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسألة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، فأي دليل أبين من هذا؟ وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك. فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل، فإن هذا له أسباب. أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف، فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه وحمولته. الثاني أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. الثالث أن الأعناب عندكم قليلة جدا، والتمر أكثر شيء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشيء اليسير من العنب. وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها. وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب، لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره، فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا، وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك، فسموه كرما لكثرة خيره. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبر والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن. فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد، وأن تسميته كرما كذب، وأنها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالما والفاجر برا والبخيل سخيا. ألا ترى أنه لم ينفي فوائد شجر العنب، وإنما أخبر أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها. هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس. وأنت إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقا لقوله في النخلة مثلها مثل المسلم، فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر، وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر، ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن. وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر، وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما لأنه يقتنى منه أم الخبائث، فيكره أن يسمى باسم يرغب فيها ويحضهم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ، وهذا لا بأس به لولا أن قوله فإن الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه، الذي قصده هو الحق. وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب، فساقها فيما عدده عليهم من نعمه، والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله. فإن أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل، كما قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيء، وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر. فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن، لأن المسكر يتخذ منها، والله أعلم. الوجه السادس من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد، وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة، فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فتمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل، وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس. وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاها، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. قلب النخلة هو الجمار حلو. نعم. العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعافها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا. الترمذي رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة في خلق النخلة وهيئتها، فلنرجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذي لها كيف هو، تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدى، وأخرى معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد، وذلك لتشتد وتصلب فلا تنقصف من حمل القنوان الثقيلة وتصبر على هز الرياح العاصفة ولبثها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها. وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسج ولا تراه مصمة كالحجر الصلد، بل ترى بعضه كأنه تداخل بعضا طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض، فإن ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه. فإنه لو كان مصمة كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وما يشبهها. ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء، وذلك للحكمة البالغة، إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة، ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد، بحيث لو نقلت في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم. في عبارة هنا مرت علينا ما أدري كيف الإرادة، شوف نفس نسختي 118 آخر فقرة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد، وأن تسميته كرما كذب، وأنها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالما والفاجر برا والبخيل سخيا. ألا ترى أنه لم ينف فوائد شجر العنب، وإنما أخبر أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها. هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس. ما فهمت أنا، عندي كلام ما هو مراكب على بعض. يقول ولم يرد، قلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجر الكرب لكثرة منافعه وخيره، فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا، وتجنى منه أنواع الأشربة والحلو والدبس وغير ذلك، فسمي كرما لكثرة خيره. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق بهذه منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبر والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن، فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب. ثم قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب. وأن تسميته كرما كذب، وأنها لفظة لا معنى تحتها. يعني أن تسمية الكرم العنب بالكرم لأجل الثمر، وشجرة العنب فيها فضل غير الثمر. ما أدري عندنا كلام ما متراكب. طيب نكمل فصلا في العقاقير والأدوية. تأملوا هالعبارة هذه، عيدوا النظر فيها، شوفوا أنت، خصوصا إذا تبي تربطها مع الفقرة اللي قبلها. ماشي نفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم منها تسمية النبي كرمن، فهو يبين يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر عنب من المنافع والفوائد. أيوه. يعني منافع قائمة وفوائد موجودة، لكن إنها تسمية كرمن ليس لأجل يعني إنه قليل الفوائد والمنافع. طيب. قالوا أن تسميته كرمن يعني أقصد يعني الله أعلم إنه يقصد منها يعني أن سميته كرما كذب، وأنها لفظة لا معنى تحتها كسمية الجاهل عالم من الفجر برا وخير سخيا، يعني ما طوف على قبل يعني ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن سميته كرما كذب، يعني ليس بكذب يعني. بعد ذلك قال ألا ترى أنه لم يعني أن تسميتها من قبل الناس كذب، تسميتها كرما من قبل الناس كذب. إيه بس أنا الآن فهمت، وأن تسميته من قبل الناس يعني نعم. أنا ظنيت أنه وأن تسميته النبي صلى الله عليه وسلم لها كرما. نعم. كذب، وأنها لفظة لا معنى تحتها. يقصد أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كذب يعني. لا. أخبر نفسها كذب. لأنهم كانوا يسمونها شجرة الكرم. كانوا يسمونها شجرة الكرم. هم كانوا يسمونها. أيوة أيوة. إيه نعم. أنا بس إني مشكل كان عندي وأن تسميته كرما كذب. نعم. يعني تسمية الناس لها كرم كذب غير مطابق للحقيقة. بس خلاص فهمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل العقاقير والأدوية. قال: ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض، وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع، فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتبست، وهذا يستخرج المرة السوداء، وهذا يستخرج المرة الصفراء، وهذا يحلل الأورام، وهذا يسكن الهيجان والقلق، وهذا يجلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان، وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل، وهذا يفرح القلب إذا تراكمت عليه الغموم، وهذا يجلو البلغم ويكشطه، وهذا يحد من البصر، وهذا يطيب النكهة، وهذا يسكن هيجان الباء، وهذا يهيجها، وهذا يبرد الحرارة ويطفئها، وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة، وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية، وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان، فيعتدل المزاج بتناولهما، وهذا يسكن العطش، وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها، وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة، وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن، وهذا ينقص منها، وهذا يدبغ المعدة، وهذا يجلوها ويغسلها، إلى أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. نعم. فسأل المعطلة: من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق؟ الله. من أعطى كل منها خاصيته؟ ومن هدى العبادة بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه وترك ما يضر؟ ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم؟ وبأي عقل وتجربة كان يوقف على ذلك ويعرف ما خلق له؟ كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا إنعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه، فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها ما لا يهتدي إليها الإنسان، حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النباتات فيبرأ، فمن الذي جعله يغسل ذلك النبات دون غيره؟ وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج، وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئا من النبات فتعود صحته. وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب. فسأل المعطلة: من ألهمها ذلك؟ ومن أرشدها إليه؟ ومن دلها عليه؟ أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشاهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنه لو كان معه في سماواته وأرضه إله سواه لفسدت السماوات والأرض واختل نظام الملك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولعلك أن تقول: ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحاري والقفار والجبار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن، وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه، وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك، فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم وحش وطير وغراب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها، فذلك بمنزلة مائدة نصبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها، ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه. قال: فصل. السمع والبصر للحيوانات. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها، إذ لو كانت عمياء وصماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء، ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له، فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له، وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان، وليظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص. ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخير الله لها. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين ضابطين. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا منقادا، ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوا عضوا. فسأل المعطل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات، وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده؟ فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال، لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك، وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم، فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرث والمنافع الكثيرة والجمال. الله أكبر، آية. هالبعير هذا اللي لو يهد عليك قطعك، كيف أن الله عز وجل يسخره للإنسان الضعيف. قال فصل: آلات البطش. ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش من في الحيوانات من الإنسان وغيره. فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة والنجارة وغيرها، خلق له كف مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله. والحيوان البهيم لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع، بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق لها أكف لطاف مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات. هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان. وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلافا تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى، ولبعضها حوافر مململمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتهيأ للركوب والحمولة، ولم يخلق لها براثن ولا أنيابا لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك. قال فصل: أسنان الحيوان. ثم تأمل الحكمة في خلق الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم، كيف جعلت له أسنان حداد وبراثن شداد وأشداق مهروتة وأفواه واسعة، وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل. ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره، والمغتذي شبيه بالغاذي، فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به. فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع، وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم، والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع. ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب، لأن هذا لم يوجد أبدا. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام. فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه، تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم أبدا ولا يختل أصلا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق، وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم، وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله. ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر، وهم أكثر الأطباء والطبائعيين الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة، وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك. ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا، فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت به الرسل، وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقينا وتسليما، لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابه، ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيمانا، لأنه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعه الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره. ولكن من حكمة الله أيضا أن سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ما له نسبة إلى الخافي عنهم منه أبدا، بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر، ومع هذا فليس ذلك بموجب للإعراض عنه واليأس منه، بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه. قال فصل: ذوات الأربع من الحيوان. ترى فيه لفتة يعني جميلة، ما أدري عاد أنت انتبهتوا ولا لا، في كلامه على الضبع قال: وإن كان ذا ناب إلا أنه ليس من السباع عند أحد من الأمم. يعني إيش؟ أن ما حرمه الله عز وجل من الدواب لا بد أن يجتمع فيه الوصفين الناب وأن السبع، أنه يسبع إيش؟ من يراه ويعدو بطبعه. هو يقول أن الضبع صحيح له ناب ويفرس به، لكن إيش؟ لا يعدو بطبعه، يعني ما يهجم على الإنسان بطبعه. نعم. قال فصل: الذوات الأربع من الحيوان. ثم تأملوا لي ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس، فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة، أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة. ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والقبج يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة. الدراج، تعرف الدراج أبو أحمد؟ الدرج، احنا يسمون عندنا الدرج، هو الدراج. نعم، يكثر في البراري. وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام. طيري يسمونها الدرج عندنا في الجزيرة هنا، يسمونها الدرج. وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام. سيقان الطوال وسريع، بسرعة لأنه ماشي منك ما يثبت في مكان، يسمونها درج. وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام، أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تمج به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها، فتخبئه في أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ، ولا تزال كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه، وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المئة. فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان، وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط، بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبيتهما، بل يقولان له بلسان يفهمه: اتخذ لك وكرا وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت. فسأل المعطل هذا كله عن إهمال، ومن الذي ألهمها ذلك، ومن الذي عطفهما على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها، ثم سلب ذلك عنهما إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسعى في مصالحها، إذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها، لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء، فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان رحمة بالفراخ، وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات. أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى؟ لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين ألوهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته، فلا يستطيع العقل لها جحودا، إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه، فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.